من لم تبلغه الحجة متصور في زماننا؟ نعم متصور في زماننا وقوعه؟ قد يكون في بعض الجهات في الشرق والغرب، قد يكون ما لا عنده إذاعة ولا عنده دعاة، قد يكون الحكم مناطم من الوجود، فإذا وجد من لا تبلغه الدعوة فهذا حكمه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا كان في جهة في الغرب أو في الشرق أو في الشمال أو في الجنوب ما سمع القرآن والسنة ولا سمع الدعاة إلى الله، فهو من جنس البهائم، يمتحن يوم القيامة. إذا كان في أطراف الدنيا عفى الله عنك من سمع بالإسلام سماعا مشوشا لم يتميز ما تقوم بالحجة حتى تبلغها الآيات أو النصوص من الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم. إذا كان سمع سماعا مشوشا لم يتميز ما تقوم به الحجة حتى يسمع ما يطمئن إليه. أحسن الله إليك.